الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي أشرف المجالس على الإطلاق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قال أبو هريرة: وقد رأى الناس قد انشغلوا بالسفق في الأسواق بالدراهم والدنانير، فقال: أنتم تنشغلون بهذه الدراهم، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، فذهبوا مسرعين إلى المسجد فما وردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. قال: هذا هو إرث النبي، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحق أن نقول بأن من اصطفاه الله جل في علاه قد أكرمه بمثل هذه المجالس، ومن ثبت عليها فهو الذي اصطفاه الله جل في علاه لدينه، فإن هذا الدين لا يعلو إلا بالعلم وبالعلماء، مع أن الدين الحمد لله كلمة الله العليا وهو علي، لكن أقصد لا يظهر علو هذا الدين إلا العلماء، وإن الله أناط نجاة الناس في العلماء، وأناط سعادة الناس بالعلماء، وأناط نجاة الناس في الدنيا وفي الآخرة بالعلماء. وإذا خلت الدنيا من العلماء فاعلم أن قيام الساعة على الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الآن المتبرعون كثر في مسألة الفتوى، يعني هذه الفتوى سهل جدا أن تصل إليها تبرعا، ما في أي مقابل لها. وهذه أيضا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة رسول الله؟ قال: الرجل التافه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. نعم، صحيح مسلم الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. وبعد، بواب الإمام النووي رحمه الله باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار مقرونان وهما قرينان كفرسي رهان، هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات، والعجيب أنهما أيضا ماتا في عام واحد، وهما كان من الإتقان والحفظ بمكان. محمد المثنى ثقة ثبت روى له الجماعة، محمد بشار بندار روى له لقب بندار روى له أيضا الجماعة ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو داود ينظر فيه. حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة. حاء بمعنى تحويل الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات، أكثر عنه الإمام مسلم روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه. حدثنا يحيى بن أبي بكير، ابن أبي بكير. بكير. حدثنا يحيى بن أبي بكير، وابن بكير هو نسر أو نسير، ولكن هو نسر على الراجح الصحيح، هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن شعبة، نعم شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة وهو من الثقات الأثبات، قالوا كان زاهدا تقيا عابدا ولكن رمي بالإرجاء، ومع ذلك هو الآن في صحيح مسلم هو رمي بالإرجاء، وهذا سنبين يعني ما كيف أن العلماء يروون لمن قيل فيه أنه فيه بعض البدع. قال: سمعت الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه وهو من الثقات، يحدث عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة قالوا، صفية بنت شيبة قالوا لها رؤية، والبخاري لها روى لها رواية، يعني قد وصلت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحق أنها لها صحبة، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها يعني هذه المسألة فيها ما فيها من النظر على أساس أنها لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، رجح ذلك الدارقطني، ولكن في صنيع البخاري يرجح أنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني صحابية. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سلمان وقال ابن عباس أبشري أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، الصديقة بنت الصديق مبرأة من فوق سبع سماوات. وإن عائشة كما قال الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين، عائشة هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، وروى لها الجماعة. وطبعا احنا قلنا السبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ست رجال ومنها عائشة امرأة واحدة وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرت شعرها. ليش فتمرت؟ فتمرت شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم ومر علينا كثيرا. حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب، حدثنا زيد بن الحباب، وهو كما قال العلماء روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. زيد بن الحباب في حديث عن الثوري كلام، وليس بالضابط، ليس بالضابط، وفي حديثي عن الإمام الثوري كلام. عن إبراهيم بن نافع، عن إبراهيم بن نافع من الثقات الأثبات من العباد، روى له الجماعة. أخبرني الحسن بن الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم وهو ثقة كما قال عن هنا، روى له البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه. الحسن بن مسلم بن الناق، ابن نعم صحيح. عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار تزوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. وحدثنيه محمد بن حاتم، مر هات المتن على طول. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الموصلات. وحديث ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن عبد الله أيضا قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتر. لا لا، هنا عبد الله، هذا عبد الله بن مسعود، هذا إسناد آخر. هات. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق بن رهوي، فقيه خراسان، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. وعثمان بن أبي شيبة، مقرونا بعثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وثقة ثبت، روى له الجماعة. قيل أنه لم يحفظ القرآن وأنه صحف، وهذا الكلام فيه نظر، لكن عثمان كان من الثقات. واللفظ لإسحاق، نعم، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، بأنه يفرق بين، يفرق في الإسناد ويبين لك نسبة اللفظ لمن، وأيضا يرتب الأسانيد، فهذه من بديع تصنيف الإمام مسلم، وهذا الذي حدا ببعض المغاربة إلى تقديم كتاب مسلم على كتاب البخاري بمثل هذا. أخبرنا جرير ابن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن منصور بن المعتمر، وأيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي، هو شيخ الأعمش، وهو من الثقات الأثبات، حافظ فقيه، روى له الجماعة. عن علقمة من الأسود، وهو من أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والنعلين والسواك، دله كدل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. عبد الله بن مسعود كان تقيا نقيا عابدا زاهدا عالما حبرا بحر العلوم فيه بالنسبة للقرآن، وكان من تواضعه يقول لو كنت أعلم أحدا يعلم بالقرآن أو أعلم بالقرآن مني لقطعت له الفيافي والقفار، أو قال لضربت له أعناق الإبل أو أكباد الإبل. قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالي لا ألعن، ليش تقف؟ وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأتي على قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى. قال: فدخلت فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا. فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. نجامعها لم نجامع لم جازمها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الله. مر علينا محمد بن المثنى وحمد بن بشار. مر على المت. أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. أبو بكر بن أبي شيبة معروف صاحب المصنف، ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قرينان، ومحمد بن بشار هو الملقب ببندار. محمد جعفر غندر وهو من الثقات الثلاث، وهو أصح الناس كتابا عن شعبة. نعم. حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ومنصور من يعتبر ثقات من الثقات الأثبات رواه الجماعة. بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجردا عن سائر القصة ما من ذكر معقوب، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة مر علينا. نعم. أكثر عنه من مسلم. جرير بن عبد الحميد الضبي. نعم. حدثنا جرير عن سهيل. سهيل من؟ حريص. سهيل من؟ لا بس قلنا كثيرا في ابن أبي صالح ذكوان السمان. فضل. عن أبيه لم يكن بحفظ أبيه، وذكوان السمان هو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه، سلسلة معروفة، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. حدثنا محمد. خلاص، جزاك الله عنا خير الجزاء. أقول الآن هذه تكملة تتمة الباب في الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله جل في علاه. وهذا اللعن يدل وينبئ كما قلنا بضوابط علمائنا، ينبئ بأن هذا الفعل من الكبائر، وأن المرأة الواصلة أو المرأة المتنمصة فهي قد وقعت في الكبيرة. هذا يعني ما ابتدأناه في الكلام على الوصل، وبينا بأن الوصل فيه أربعة أقوال، واليوم إن شاء الله نكمل هذه المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على النساء أن يفعلن ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، وطبعا هذه السائلة للنمص والفاعلة للنمص، فهما في الوزر سواء، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. النمص معناه إزالة شعر الوجه والحاجبين، إزالة شعر في اللغة هو إزالة شعر الوجه والحاجبين، وشعر الوجه بإذن يدخل فيه العنفقة، ويدخل فيه الشعر على الوجنتين، ويدخل فيه اللحية والشارب. يبقى النمص لغة هو إزالة شعر الحاربين وشعر الوجه، هذا النمص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعن الله النمص يعني بيلعن من تفعل ذلك، من تزيل هذا الشعر. العلماء يقولون بأن النمص اصطلاحا هو نتف شعر الحاجبين فقط، نتف شعر الحاجبين، هذا خلافا لابن جرير الطبري الذي سوى فيه بين اللغة وبين الاصطلاح. النمص محرم باتفاق، من يفعل صاحبه ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لعن الله النامصة والمتنمصة، ومن استحق اللعن يكون قد أتى كبيرة من الكبائر. هذا يعني باتفاق العلماء بأن النمص حرام وأنه من الكبائر، لأن سلم قد ألحق اللعنة بمن أتى بمثل هذا الفعل. لكن عندما تتكلم على هذا إجمالا، عندما تتكلم على التفصيل اختلفوا في التعليل وفي التوجيه وأيضا في التخصيص والتعميم، وترى عجبا من الفقهاء، وكل ذلك إعمال لإعمال النظر في النص حتى يعني يصل كل واحد من الفقهاء إلى الحكم الذي يدين الله به. النمص في كلام الأحناف عجب عجاب، يعني هم بعدما قالوا بالحرمة قالوا النمص هو نتف شعر الحاجبين يحرم من أجل الإيذاء والإيلام. التوجيع عندهم فيه إيذاء وإيلام، وهذا خاص بامرأة لم تستأذن زوجها بذلك. يعني معنى ذلك بأنها لو استأذنت الزوج في النمص فلها أن تفعل ذلك، وعلة التحريم عندهم هو إيلام الجسد، إيذاء الجسد، والإنسان مأمور شرعا ألا يؤذي نفسه، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأيضا الله تعالى يقول ولا تقتلوا، قال الله جل في علا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقالوا إذن هو إيلام وإيذاء للنفس بلا ضرورة وبلا حاجة، وطبعا قولهم بلا ضرورة وبلا حاجة قيد يثبت بأنها لو فعلت ذلك لحاجة أو ضرورة، طبعا الضرورة إما أن يكون هذا النمص العلاج لأنه يسقط الحاجب على العين مثلا، أو لحاجة يعني التزين لمن للزوج، لذلك قالوا بغير إذن الزوج. والمعنى لو استأذنت زوجها في النمص فأذن لها لتتجمل جاز لها ذلك، لا سيما وعندهم رصيد من الأدلة التي يستدلون بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا نظر إليها سرت، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحرصن حرصا شديدا على التزين والتجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن باب التجمل النمص، فإن أذن لها فعلت ذلك. يعني هذا كلام سبحان ربي العظيم، يعني ألا يقفون ما يعني يهابون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة. مثلا نسرد الأقوال إنصافا ونثبت الراجح ونرد على المخالف. القول الثاني قول المالكية، وهم قالوا بأن النمص حرام وهو إزالة شعر الحاجبين والوجه، طبعا إلا الشارب واللحية فهم يقولون بالإزالة، وسأبين لما هذا الكلام، لكن عامة هم يقولون النمص مطلقا حرام، النمص مطلقا حرام، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النمصة والمتنمصة، هذا قول المالكية. وطبعا يوجهون هذا الكلام في مسألة النمص، لا ينظرون نظرة الأحناف في مسألة الإيلام، وإن كان وجيها أن تنظر أن تقول بأن من التوجيه أن فيه إيلام للنفس، لكن هو يقول فيه تدليس وتغيير. فيه تدليس يعني تكون المرأة مثلا عندها العبسة، أو تقول مثلا لا حاجبها شديد ثقيل، أو يأخذ مساحة من وجهها فترققه جدا كالقلم. فقالوا إذا هذا فيه تدليس، فيه تدليس توهم من أمامها أنه على أصل خلقة، أو من جاء خاطبا على أصل خلقة. طبعا هم لم يقيدوا مسألة زوج أو غير الزوج، قالوا فيه تدليس وفيه تغيير، يعني تغيير من خلق الله جل في علاه، تغيير من خلق الله، وتغيير خلق الله جل في علاه حرام لقول الله جل في علاه، يعني ناقلة عن الشيطان أنه قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. هذا قول المالكي، وهذا من أعدل الأقوال صراحة. قول الثالث هو قول الشافعية، الشافعية قالوا اللعن يلحق بالنمصة، وأن النمص حرام، وأن النمص حرام، وقالوا ويجوز منه إزالة الوجه، إزالة شعر اللحية والشارب والعنفقة، يعني لو امرأة خرجت لها عنفقة يبقى لها خلع أو إزالة هذا الشعر. قالوا إلا أن تستأذن الزوج، إلا أن تستأذن الزوج، يعني امرأة أيم بلا زوج لا يجوز لها النمص، أما إن كانت صاحبة ذات زوج وهو يعني تتجمل له فلها أن تستأذن الزوج ليأذن لها. هذا كلام يعني صراحة في الشافعية لا يقبل، وإن كان الوجه الأقوى عند الشافعية أنهم قالوا أيضا بالحرمة المطلقة، لأن من فعل ذلك استحق اللعن. وأما عند الحنابلة ترى عجبا، قالوا نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وصاحبه ملعون، الذي يفعل ذلك ملعون، وتوجهوا ذلك بأن هذا فيه تدليس وتغيير وتشبه بالفاجرات، تدليس وتغيير. وهذا طبعا توجيه آخر قوي، هذا يعني العجب مع قوة التوجيه وضعف الإيش وضعف الحكم، لأنهم قالوا بجواز القص وقالوا أن أحمد كان يقص حاجبيه وأن المسألة على النتف لا على القص. ما هي هي، ما التغيير موجود، يعني أنت الآن تفقد الإيذاء والإلام لكن التغيير موجود. فقالوا بأنه على شعر الحاجبين، قالوا بأنه فيه تقليد بالفاجرات وفيه أيضا التدليس والتغرير، وقالوا لها أن تزيل شعر الأنفقة واللحية والشارب، والقص أيضا يجوز لها وإن استأذنت الزوج لها أو يأذن لها لزوجها. هذا عجيب جدا، فالك أعدل الأقوال قول المحققين في الشافعية والمالكية، هم أعدل الأقوال. القول الرابع ولا الخامس ضبط الكتاب، أين رابع؟ هم أربع مذاهب، أربعة وذكرناهم الأربعة منفردة، لا لا هذا النوم قوي جدا. طيب هذا هو القول الخامس، قول جرير الطبري، هذا قال هذا أجمل الأقوال بقى. قال هذا لا يجوز بحال من الأحوال إزالة أي شعر في الوجه، لأن إزالة أي شعر في الوجه فهذا هو النمص، يبقى أنت تدخل وأنت لحياتك بيضاء لكن هي لحياتها تكون سمراء، فيختلط الأمر إيش بينك وبينها، والتحابب طبعا التود بيكون أقوى عندما ترى اللحية توافق اللحية. فهو قال لا يجوز لها إزالة اللحية ولا الشارب ولا العنفقة. فعندنا بيرجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، بيرجح هذا الكلام، هذا الكلام عجيب، يعني المرأة لما يخرج لها شارب ولحية وعنفقة، يعني يدخل رجل يجد مثله ده يطلقها 33، المرأة تطلق. المهم أنه قال لا يجوز أن هذا من باب نمص، هو أعمل اللغة في هذا الباب، أعمل اللغة. وصحيح الرجع في ذلك بأن النمص محرم، وتوجيه ذلك التوجيهات الثلاثة ذكرها الحنابلة، والحكم ضعف مع التوجيهات القوية، بل توجيهات أربعة. التوجيه الأول وهو الأهم وهو الركيزة، هذا تغيير لخلق الله جل في علام، النمص تغيير لخلق الله جل في علام. وقد قال الله جعل ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من فعل الشيطان. وأيضا فيه التدليس والتغرير، وفيه أيضا إيلام النفس، النمص نتف الشعر فيه إيلام بغير داعي بغير حاجة، وفيه إيلام النفس. وليش أذنوا به؟ قالوا لو كانت العلة على الإيلام فهنا عندنا مصلحة راجحة لاحتمال هذا الإيلام، إيش هو؟ التجمل للزوج، هذه مصلحة راجحة عنده. وإحنا نقول وين وأين فلا يغيرن خلق الله. فالراجع صحيح النمس حرام، وأنه على العموم، ولا يجوز المرأة أن تأتي بجانب حواجبها بحال من الأحوال، ولا يعني حتى بالقص. وأنا أقول لو كانت المرأة ابتلت بالعبثة مثلا أو لها حواجب ثقيلة جدا تجعل الزوج ينفر منها، فيمكن أن نقول لها رققي هذه الحواجب بإيش؟ بالتشقير. التشقير هو تلوين بنفس لون البشرة، وهذا قال به قال بعض العلماء من المعاصرين أنه لا يجوز، وهذا غير صحيح. لأننا نقول إذا كانت العمدة في التعليل فلا يغيرن خلق الله، فتغيير خلق الله المعتبر هو المستديم لا المؤقت. تغيير خلق الله المعتبر في هذا الباب هو المستمر المستقيم المستطيل لا المؤقت. وإلا لو كانت على التأقيت فالكحل أيضا فيه تغيير، يعني الرجل لا يكون أكحل، المرأة لا تكون بهذه الصفة، ولما تزيد الكحل في عينيها كأنك تقول هذه المرأة حوراء، هذا تغيير من خلق الله الآن، لكنه لما كان يعني مؤقتا صح وجاز في ذلك ولحاجة الناس إليه. ولذلك الحنة والوسم والوشم كما سيأتي، أي شيء مؤقت فإن هذا التغيير مقبول، هذا التغيير مقبول إن كان لحاجة، يكون تغييرا مقبولا إن كان لحاجة. فأما بالنسبة للنمص فهذا التغيير وإن كان الشعر بيخرج، لكننا نقول بأنه تغيير والنص جاء عليه لعن الله النامصة والمتنمصة. فكل ما يعني كل التعليلات والتوجيهات التي جاءت تخصص الحديث لا عبرة بها. وصحيح الراجح بأنها من الكبائر، وأنه لا يجوز المرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من شعر الحاجب إلا في حالة واحدة، أن يسقط شعر الحاجب على العين فيعني يصعب عندها الرؤية، فلها القص قدر على قدر أن ترى، لأن أدرات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله النامصة والمتنمصة. قال ولعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم هو العلامة التي تكون تظهر في الوجه أيضا من باب التحسين والتجميل، اللي هو طبعا مشهور جدا في المغاربة أنه بيغرز الإبرة في مكان معين وحبس الدم، ولها بقى الخطوط هذه اللي بتحدث يعني بيجعلوها عند الذقن، تجده عندنا في الصعيد أكثر وفي المغاربة، بلاد المغرب العربي كثيرا ما يفعلون ذلك. وطبعا بقى الحمد لله إيش البلطجية اللي هم يعني الذين قد درسوا الوشم على أصله، فترى بقى الوشم موجود في الكتف ولا في اليد، إما رسم حبيبته أو رسم تمر حنة أو ما تدري. المهم اللي بيحدث إن الوشم بيجي على اليد على هذا بغرز الإبرة وبيحبس الدم فيه، هذا هو الوشم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. طالبة لذلك العلماء يقولون باتفاق أن الوشم حرام، الوشم حرام، واتفقوا أيضا أنه من الكبائر، اتفقوا أيضا أنه من الكبائر. وضابط الكبائر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه، لعن الله الواشمة، والذي يستحق اللعن الطرد من رحمة الله في علاه لا يستحق اللعن إلا أنه قد أتى كبيرة، إلا أنه قد أتى كبيرة. هذا اتفاق العلماء بذلك، وقالوا التوجيه في ذلك أمور ثلاثة بل هي أربعة أيضا، منها أولا أنه تغيير لخلق الله جل في علاه، وهو في قول الله تعالى: فلا يغيرن خلق الله، فهذا تغيير لخلق الله، هذه واحد. الثاني بأنه فيه التدليس، فيه التدليس وفيه التغيير، وأيضا فيه الإلام والإذاء، هذا أشد إلاما من النتف، هذا أشد إلاما من النتف. لذلك اتفقوا جميعا على أن الوشم حرام، ما في أحد رخص في الوشم، الجميع أجمعوا على أن الوشم محرم، واستثنوا من ذلك الوشم المؤقت، استثنوا من ذلك الوشم المؤقت، هي بقى الحنة المرأة بتتزين بها، رسم على اليد، كل هذا بيحدث في الحنة الخارجية تعلمونها منتشر جدا الآن، فهذه تصح. وأنا دايما أقول كل شيء، هذا الضابط، كل شيء مؤقت تتجمل به المرأة لزوجها فإنه يجوز، لأنه من باب كحلي كالذهب والفضة، أيضا كالقرط أو كالكح أو الأحمر شفاه الذي نعلمه الآن، وأيضا العين، العين اللي هي العين اللاصقة التي العدسات الملونة، يعني تجد المرأة جاءتك كأنها القط الأخضر وتلدها مرة عين صفرة عين حمراء بتبدله في كل يوم، يدخل يجد عين أخرى، فالمهم أنه أصلا بتهوسه، وهذا من حقها أنها تفعل ذلك إن كانت تبدل. طبعا بعض مشايخنا منهم شيخنا شيخ مصعب العثيمين يحرم ذلك، وبعض علمائنا يقولون هذا يعني ما يجوز، وقالوا في التشغيل ما يجوز، وصراحة أنا أرى أن هذا الخطأ فيه بين، لأن ليس كل ما تغيير من خلق الله جل محرم، وإلا فالكحل نفس الأمر. طب ما هو الكحل جعلها أنا لو رجل استعمل الكحل أقول هذا الرجل أكحل، وهو ليس كذلك، فحقيقة الأمر لأنها مأمورة أن تتزين لزوجها، فإن كانت كذلك فالأمر المؤقت يجوز. فالوشم بالحنة والرسم بهذه الحنة التي تنتهي في وقت معين يخرج مستثنى من الكلام على لعن الواشمة. مسألة أيضا تتعلق بالوشم، أنهم قالوا إذا كان هذا هو غرز وحبس الدم، فهل الموضع الذي يعني قد رسمت فيه هذا الرسم أو هذا الوشم يكون نجسا؟ لا تصح الصلاة به. قول الجماهير أنه نجس لأن الدم عندهم نجس، حبس الدم هذا يبقى حبس النجاسة، يبقى إذن هي تصلي أو هو يصلي وهي تحمل نجاسة، فتبطل الصلاة بذلك، وهذا عند الأئمة الأربعة. والذي ندين الله به أنه ليس بنجس، ووجه عند شفاعي عند غيرهم أيضا بأنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس، ليس بنجس، إذن هو على الطهارة والصلاة صحيح، وهذا الراجح الصحيح، بل نحن ندين الله بأن الدم ليس بنجس. قال الواشمة والمستوشمة، ثم قال والمتفلجات للحسن، وفي رواية قال الواشرة والمستوشرة. الواشرة هو أنه يعني استعمال المبرد من أجل الأسنان، والمتفلجات للحسن توسيع ما بين الأسنان، توسيع ما بين الأسنان هذه تغري الناظر إليها، يعني تعطي منظر جمالي للمرأة. وطبعا يدخل في ذلك في العصر الحديث التقويم، التقويم للتجميل لا التقويم للعلاج، فارق بين التفليج من أجل العلاج أو التقويم من أجل العلاج، فالتقويم أيضا من أجل العلاج، من أجل التجميل، يدخل في قول المتفلجات. وهنا المتفلجات يقول المتفلجات للحسن، فبين كأن الحسن هنا قيد، لما يقول متفلجات الحسن قيد بأنها للتجميل، فإن كانت للعلاج هذا قيد يخرج العلاج والحاجة والضرورة، فلها للمرأة أن تفعل ذلك تفليجا أو تقويما للأسنان علاجا فلها ذلك. أما المتفلجات للحسن قال فيهن الله النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله، فأيضا التفليج لا يجوز وأنه محرم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، لأن فيه تغيير لخلق الله لا فعلاء، وفيه أيضا التدليس وأيضا فيه الإيلام، وإلا في الأسنان وجع الأسنان يعلم الله به، فهو محرم وهو من الكبائر، لأن مسلم قال والمتفلجات، يعني لعن الله المتفلجات للحسن، لعن الله المتفلجات للحسن. الحديث الذي جاء بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، لما قال لعن الله الواشمة الواصلة المستوصلة والواشمة المستوشمة، ثم قال قالت له امرأة أنت قلت لعن الله في كتابه، فقرأت الكتاب قالت قرأت الكتاب ما بين رحيه فلم أجد هذا الكلام في كتاب الله لا في علاه، فقال لها لو قرأتيه لإيش لوددتيه، ثم قال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، واستدل على ذلك من الكتاب بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نستفيد من ذلك أمور كثيرة، أولا منها جواز لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستدل به المستدل على لعن المعين وهذا بعيد، كيف يستدل وكيف يكون بعيدا، وفالمهر قالت انت قلت ملعونة وين ملعونة، فان ابن مسعود قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، فنقول لهم من لعن لعن على العموم، انظر الى السياق، قال لعن الله ايش هندا التي واصلت صح، لا قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهنا العلماء قالوا إذا جواز لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يرد على ذلك إشكال، الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعا ربه جل في علاه كل من سببته أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك اللهم اجعله رحمة أو كفارة له، فقالوا إذا هناك من يمكن أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن اهلا، فلا يصح لك ان تأتسي في هذا الموضع، لان الانسان قد يغضب ويلعن من لم يكن اهلا للعن، فاذا انت تابعته بذلك لعنت من لم يكن اهلا للعن وممكن تحور عليك، فليس لك ذلك، هذا اشكال بارد ليس بصحيح. اما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم من لعنته او سببته ولم يكن اهلا لذلك، الحق ان نقول لا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تشهيا، لا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الا من اتى بسبب يجر اللعن عليه، يعني هو يكون حقيقه الامر انه اتى بسبب اللعن فلعنه النبي صلى الله عليه ظاهرا، طب كيف يقول جعلها كفاره له، قلنا كانه في حقيقه امره عند رب جل وعلا عندما قاله انه يتوب ويؤوب من المعصية التي عملها أو من الأساءة التي أساء بها وقد لعنه من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوب ويكون مآله إلى جنات النار بمقعد صدق عند مليك مقتدر، فيبقى المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لم يكن أهلا لذلك، وأن الله تعالى لم يختم له بهذا، وأن الله تعالى يعلم أن له حسنات كبار يغمر فيها، وهذا بينه وبين الله جل في علاه، لذلك لنا أن نقول نلعن من لعنه رسول الله، لذلك الصحابة لما سمعوا ذلك من ابن مسعود لم ينكروا عليه، قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منها أيضا الفائدة الثانية بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما أن القرآن وحي، لأنه قال لعن الله الواشمة، لم يقل لعن رسول الله، قال لعن الله الواشمة، فهي المرأة تحسب أنه في الكتاب، قال هو في الكتاب، فلما سألت عن ذلك وأنا قرأت الكتاب قال لو قرأتي لوجدتيه، ثم قرأ قول الله جل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصرح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني عندما أنكر وقال لا ألفي أن أحدكم شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري، فيقول يعني ننظر في كتاب ربنا جل في علاه ما كان حلالا أخذنا به وإلا لم نأخذ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وأيضا قد قال الله جعل لا تحرك بي لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي، وأنهم كانوا يأخذون السنة بمحمل العمل، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بأمر لابد من طاعته، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقالت المرأة منكرة لما وجدت أن ابن مسعود معه الحجة والقوة، فقالت له رضي الله عنها وأرضاها، قالت يعني أخبرنا بأن امرأتك تفعل ما نفعل. فاندهش ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فقال: اذهبي فانظري، فإن وردت ذلك لن أجامعه. هنا أولا المسألة، عندما يقول عندما أنكرت على ابن مسعود المرأة وقالت إن امرأة تفعل ذلك، هل يكون هذا داعيا إلى أن نقول بأنه لا يجوز له أن ينكر ما دام لم ينكر على خاصة نفسه؟ لا، الصحيح الراجع أن هذا لا يوقفه عن الإنكار، بل القاعدة المتفق عليها بين علمائنا على شارب الكؤوس أن يتناصحها، وإلا فالإثم إثنان والذنب ذنبان. قال علماؤنا بأن الإنسان يعني لا يجره إلى عدم إنكار المنكر أنه يقع في هذا المنكر، بل هو لو كان غارقا في المنكر ورأى أحدا غيره يفعل هذا المنكر عليه وجوبا أن ينكر، لكن هو يعاب على ذلك، يعاب بقول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبقول الله تعالى في علاء: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. طبعا أصلا الحديث الذي في الصحيحين أن الرجل الذي كانت تدور يعني في النار يدور حول أقتابه أمعائه، فسألوه: أما كنت تعظينا، أما كنت تنكر علينا أو تأمرنا؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. الغرض المقصود الأصل أن كل إنسان كل مكلف مأمور شرعا بإنكار المنكر ولو كان غارقا هو في المنكر. لذلك ابن مسعود وإن كان قد أنكر وأنكرت عليه المرة لا يوقف عن الإنكار وقد أنكر، ثم قال لها: اذهبي إليها فانظري، إن كانت فهي فلن نجامعها. أول شيء أيضا نستفيد منه أن نلتفت إليه من هذا الكلام مراجعة المرأة ما كان لها أن تراجع ابن مسعود في ذلك، ولكنها كأنها تقول هذا نصح لك، لأن هذا نصح لك لأن المرأة صحابية، وحسن الظن بالصحابة أمر حتمي واجب. فمن حسن الظن أنها لما قالت له: امرأتك لا تعيره، ولا تقول له طب تنكر على امرأتك، لا، كأنها تقول ما دام الأمر كما تقول، ما دام الأمر يعني يلحق به اللعن، فامرأتك أولى يعني أن تنصح لها وأن تنجو بنصيحتك، فانصح لها فإنها تفعل ذلك. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: اذهبي إليها فانظري، فإن وجدت فلن نجامعها. لن نجامعها فهم وبعد كثير من العلماء أنه أراد طلاقها، أو أراد أنني لن أجامعها في مكان واحد طالما عصت الله ورسوله، لأنني لا أجامع أحدا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما والذي قال أن السلام قال: لعن الله من الواصلة المستوصلة، ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة. فإذا لا يعيش مع امرأة ملعونة. وأيضا ما قال بل هو يفارقها ويطلقها، وهذا الراجح أنه قال: لو وجدت وفعلت ذلك لطلقتها. هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول ردا على هذا الذي يعني تصدى للناس يتكلم وهو لا يتقن هذه العلوم، يقول بأن الزوج يعني لا الزوج لا سلطان له على امرأته في الحجاب، وما عليه إلا أن ينصحها، فإن أخذت بالنصيحة فخير وإلا فلا. وهذا قائل هذا الكلام ضعيف العلم بهذه الطريق، لا يمكن أن نقول كيف أن الله جل في علاه بين أن لكل هيئة ولي، وهذا الولي لابد أن يأمر عنها بالمعروف ويأمر عنها المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن رعيته، فلا بد أن يأطرها أطرا إلى الحق، أن يجرها إلى الحق، بل يجبرها على الحجاب. وهذه فيها دلالة أنه قال أطلقها، يبقى معنى ذلك أنني سأمرها، فإن لم تأتمر لا تعيش معي بحال ما حاول لا تكون تحتي. فالغرض المقصود فيها دلالة على أنه له قوة سلطان وهو ولي أمرها، فلا بد أن يأمرها. أما أن يقال هذا فقط النصح ويستدل بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، في السياق رد عليه. كيف في السياق؟ لأنا قلت في الآية وأمر هو أمر، ويعني يجب، هذا يجب، أوجب عليها ذلك، وأمر أهلك بصلاة واصطبر عليها. نعم، أؤمر مرة واثنين وثلاثة وكن معها وتابعا لها، لا تمل ولا يتكلم، وهو يجب علينا فعل ذلك. لذلك الوالد لابد أن يجبر ابنه أو ابنته على الشرع، وإن كانت يعني لا تقبل وإن كان لا يقبل هذا مأمور شرعا أن يفعل ذلك. منها أيضا الالتفاتة الثانية الحرص، حرص الصحابة الشديد على يعني تحقيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو الانزجار عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وخاصة أنفسهم وأيضا في غيرهم. هذا بالنسبة لهذا الباب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة أولها خطورة تغيير خلق الله جل وعلا، خطورة تغيير خلق الله. طبعا احنا عندنا بلدة كاملة عايشة فقط على هذا، ايش على هذا الباب، على معصية الله في هذا الباب، اللي هي عمليات جراحة التجميل. معروف كل واحد يريد تجميل يذهب الى هناك، سفر الى بلاد كذا، وهذه مشتهره جدا بعمليات تكبير الانف، تصغير الانف، تكبير الثدي، تصغير الثدي، يعني عمليات تجميل منتشره جدا وكلها معصيه لله ولرسوله. فيه تغيير خلق الله، هذه يعني هذه المحله الطبيه التي فيها تغيير خلق الله جل وعلا هي مكمن الشيطان، مكمن الشيطان، تنفذ امر الشيطان. فلا يغيرن خلق الله، خطوره خلق الله جل، خطوره تغيير خلق الله جل وعلا. وهذه الخطوره فيها لمحه عقديه، ايش هي اللمحه العقديه؟ اتباع الشيطان، خلاص خلصناها، ممتاز. يعني معناه ايه هذا؟ قول الحمد لله انه وصلت وخلاص. طيب التسخط على قدر الله، تسخط على قدر الله. قد يعني يستأنس بشيء يرد علي به، ايش هو ده؟ اسمه اعمال طلبة العلم. انا بحب ارى الطلبة بتفكر ولا بتفكرش. ما ها هو، لا انا بتكلم عن هو ممكن يرد علي انا فيما فعل. اه شيخ سامح، ممتاز. انه قد يقول لي لا، لا انا بدفع القدر بقدر، اقول له نعم صحيح، هذا ان كان علاجا، ولان النص بين ان هذا القدر لا مدافع له، اما القدر الاخر له مدافع، لانه القدر يدافع بالقدر، فهمني. فيقول لا اتسخط، هذا دفع قدر بقدر. قلنا نقول لا، عندما تاتيك المساحه الشرعيه كن دفع قدر بقدر، لكن لما ياتي السد الشرعي يمنعك من ذلك فلا دفع القدر بقدر. هنا لابد من الرضا بالقدر، ففيه التسخط على قدر الله جل وعلا، وهذه من اعظم المعاصي. التسخط على قدر الله جل وعلا من اعظم المعاصي. لذلك قال ان سلم ان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، يبقى كرهوا ما انزل الله شرعا، وكرهوا ما قدر الله جل وعلا عليهم كونا وقدرا. لذلك خطوره تغيير خلق الله جل وعلا اعظم مما تكون. الفائده الثانيه الاحتجاج بالسنه هو كالاحتجاج بالكتاب، لأن ابن مسعود قال ما لي لا ألعن من لعنه الله جل وعلا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لعن. وأيضا قال لو قرأتيه في الكتاب لولدتيه، وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التشدد، الفائدة الثالثة التشدد في الإنكار على خاصة النفس، لا سيما الزوج مع زوجه. قال إذا أطلقها، قال لا أجامعها إذا فعلت ذلك. الباب الذي جاء بعده بوابه الإمام النووي النهي عن الزور وما يعني يكون من الشعور من شعور النساء، وذم الكاسيات العاريات، وأيضا تشبع بما لم يعطى. أبواب ثلاثة وراء بعض. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج قام على المنبر خطيبا في الناس، يا أهل المدينة أين علماؤكم، يخاطب أهل المدينة خطيبة ويقول أين علماؤكم. هذا إنكار من معاوية كما سنبين، أين علماؤكم. وأخذ قصاصة أو قصة من الشعر، يعني من الخرق الصوف كما أولها بعضهم، وقال إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذ نساءهم هذه، أما اتخذت النساء مثل هذه القصصات. لما طال ذلك وخطب الناس معاوية رضي الله عنه خطب بهم أميرا، والأمير هو الذي يخطب بالرعية، والجميع في المدينة قد سمعوا لهم وأطاعوا، سمعوا له وأطاعوا. عندما يعني تنازل له الحسين رضي الله عنه وأرضاه حتى يعصم الدماء، وفرح المسلمون جميعا بما فعل الحسن، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وحيا عندما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فكان عام كانوا يسمونه عام الجماعة. خطب بهم معاوية رضي الله عنه وارضاه وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم. فيها دلالة واضحة جدا أن على فضيلة أهل المدينة أولا وفضيلة علماء المدينة ثانيا. ويقول أين علماؤكم عندما أراد أن ينكر، قال أين علماؤكم، فيه إشارة على أن العلماء لهم وظيفة بل هي أعظم الوظائف، تعليم والإنكار وإظهار الحق. وطمس الباطل. فلذلك قال أين علماؤكم؟ رأى أن الزور انتشر قال زي السوء، وهو ما الخرق التي تضعها النساء الكثرة الكثرة على رؤوسهن كأنها الشعور الوصل. ولذلك النبي نهى عن الوصل، فقال إن النبي بيّن أن بني إسرائيل أهلكها الله جل وعلا لما اتخذ النساء مثل هذا أو هذه الخصوصات. فقال أين علماؤكم؟ إشارة على أن العالم له وظيفة عظيمة جدا، هو إنكار المنكر والأمر معروف وأيضا تعليم الناس. أين علماؤكم؟ إنما هلك بني إسرائيل. وهنا في دلالة أخرى أيضا على أن من سار على سيرهم وانتهج نهجهم يأخذ حكمهم، كما قال أن يأخذ حكمهم كما قال الله جل وعلا بعدما بين أنه قلب قرية لوط وأن الله تعالى أمطر عليهم حجارة من طين، قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك كان ابن مسعود يقول السعيد من وعد بغيره، من وعد أو اتعظ بغيره. لذلك قال لكم عبرة بما فعل الله تعالى ببني إسرائيل فلا تفعلوا. والدلالة على ذلك أيضا بأن الخطأ الخطورة مكمن الخطورة، اللهم كن معنا واحفظنا رب العالمين، كم وكم زللنا من أجل هذا. مكمن الخطورة بحق هو وجود النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال مسلم الدنيا حولة الخضرة والله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تفعلون. وقال مسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك لما سئل مسلم عن الحمو قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. وقال مسلم لا يخلو أن رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث أيام، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر مطلقا، لا تسافر إلا مع ذي محرم، للفتنة الشديدة التي تقع بالنساء. الغرض المقصود قال معاوية رضي الله عنه يبين ذلك وقال النساء إذا اتخذت ذلك فالهلك الهلك. العجب أن المالكية خلافا للجمهور استدلوا بهذا الحديث على حجية عمل أهل المدينة، على حجية عمل أهل المدينة، لأن ارتكاز معاوية كان على علماء أهل المدينة، فقالوا إجماع أهل المدينة إجماع خاص، إجماع أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد، هذا خطأ. الحق بأن الله تعالى جعل الحجة في إجماع إيش؟ في إجماع كل العلماء لا أهل المدينة فقط، وهذا يعني صراحة من الضعف في أصول المذهب المالكي، لكنهم احتجوا بذلك على معاوية. والإجابة على ذلك بأن معاوية لما خطب الناس هو يريد يقول أين العلماء الذين يعلمون الناس، أين العلماء الذين ينكرون المنكر الذي يقع فيه كثير من الناس. وهو لو دخل أي محلة غير المدينة سيقول ذلك، أين العلماء؟ السؤال الأصيل أين العلماء، لأن الناس لا يتعلمون إلا من العلماء، لأن الأمر لا يظهر، الأمر معروف لا يظهر إلا بالعلماء، والمنكر لا يعني ينكر إلا بالعلماء. فلذلك خاطب علماء أهل المدينة، ولا يقصد بذلك خاصة علماء المدينة، ولكن يقصد بذلك علماء المدينة. هذا هو القول الذي قاله علماؤنا، وأيضا احتج به المالكية على أن هذه الخرق الكثيرة لا تجوز وأنه من الوصل. وسبق أننا قلنا بأنه ليس من الوصل، والحق أن الوصل هو الشعر فقط، وصل الشعر بالشعر هذا هو الذي وقع تقع فيه المرأة تحت اللعن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومعاوية ويخطب بهم قال زي السوء، زي السوء، وقال الزور، فكأنه يقول بأن هذه الخرق الكثيرة توهم الإنسان أنها صاحبة شعر كثير أو حرير، فقالوا هذا من باب التزوير، وهذا حق، هذا من باب التزوير. والزور من أشد المعاصي، بل تصل إلى الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأما الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، قال في الصنف الأول أقوام يأخذون أذناب البقر صياطا يضربون به الناس. وطبعا ضرب الناس هنا ضرب على حق وضرب لا ليس على حق، ضرب من ولي الأمر تأديب أو تهذيب، فهذا ليس فيه تمت شيء، الله خوله بذلك وجعله يعني وليا على الرعية، والأمر وأمر بالسمع والطاعة، يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دامت المسألة في طاعة الله جل في علاه. وأيضا يشترط على الضرب بالتعزير أو التأديب ألا يصل به حدا وألا يقتله إيش، وألا يقتله في هذا التعزير، وأيضا ألا يعذبه بهذا التعزير، لأن المقصود بالتعزير التأديب لا التعذيب، المقصود بالتعذير التأديب لا التعذيب. فهنا ده ضرب بالحق، وأما الضرب بالباطل أنه يضربه تعذيبا أو نكاية أو ظلما، فهذا الظلم هو الذي قال فيه مسلم صنفان من أمتي، فصنف فيهم الظلم يضربون يأخذون سياط البقر يضربون به الناس ظلما، والظلم ظلمات كما قال مسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم من أعظم المعاصي، أعجل عقوبة عقوبة البغي، أعجل عقوبة في الدنيا عقوبة الظالم، فإن الله جل في علاه لا يتركه بحال من الأحوال، قد يملي له، قد يملي له حتى يظهر ويغرب للناس ويميز الخبيث من الطيب ويبقي النقاوة وتذهب النخالة، لكن في النهاية فإن عقاب الله تعالى أشد ما يكون على الظالم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في دعوة المظلوم قال يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو أعد حين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني وفي غيره قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، في رواية اتقوا دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال وإياك وكرام الأموال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهي إلى العنان تصل إلى السماء، فمكلوم مظلوم رفع يديه لا يمكن أن يفوت الظالم بحال من الأحوال، لذلك الإنسان لابد أن يتحلل كما قال مسلم من كان عند أخيه له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه في الأخيرة يعني ليس سمت درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات، فهنا أصناف يضربون الناس ظلما، ولكن الضرب الذي هو للتعذير وللتأديب من ولي الأمر فهذا وارد، وأيضا حتى لو كان يعني كافرا أو كان سارقا أو كان غير ذلك الضرب فيه مثلا لرفع الخطر أو رفع الإساءة أو رد المال الذي أخذ أو غصبه هذا جائز، إن سلم فعل ذلك كان يصلي مسلم وكانوا يضربون العبد في غزوة بدر يسألونه كم، فإذا ضربوه كذب، إذا أجابهم بالإجابة الصحيحة ضربوه، فإن ضربوه كذب عليهم ليش ليسكتوا، فالمسلم بعدما انتهى من الصلاة قال يصدقكم فتضربونه ثم يكذب عليكم، وهو لم ينكر عليهم إيش الضرب، لكنهم ضرب على غير بينها، والغرض يعني ما وصلوا إلى الحقيقة، والنسلم قال هو صدقكم، ولما سأله النسلم بين أن القوم قريب الألف، وأيضا النسلم أمر الزبير أن يضرب رجلا يمسه بعذاب في غزة خيبر لما ذهب وسأل عن أموال كعب فقالوا له لا ندري فأخذه، فلما مسه بعذاب قال عنده يعني ذهب كان يضعه في مكان الفلاني، عنده ذهب كان يضعه في المكان الفلاني، فأخذ الذهب أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بعدما ضربه الزبير وأقر سلم بذلك، فإذا الضرب للتأديب أو للوصول للحقيقة بعد مع غلبة الظن أن الحقيقة موجودة فله ذلك، وأيضا لا يصل به إلى القتل، لا يصل به إلى القتل، فقال صفان بن متي لم أرهما، وثم قال وكاسيات صنف الثاني، يعني الرجال هنا رجال يضربون الناس بسياط يعني كأذناب البقر، الثاني قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا عجيب أربع صفات هنا الآن، قال كاسيات ثم جمع قال كاسيات عاريات، كاسيات عاريات عاريات إذن عاريات بأنها كاسيات، نعم حبيبي عليك السلام، كاسيات عاريات كأنه جمع بين النقيضين كيف تكون كاسية وكيف تكون عارية، والصحيح الراجع في ذلك هو على ما نعيشه، هذه والله من دلائل النبوة، كاسيات عاريات يعني تغطي البشرة لكنها تحد العضو، هي تغطي البشر والله لو مشت عريانة مش هتمشي لن تفتن لن تكون بها الفتنة كما فيها الفتنة بهذه الثياب التي أنا ما أدري كيف غيرة الرجل حمية الرجل أحبس حمية العرب، أنا الآن ما أتكلم عن الديانة حمية العرب، وين حمية العرب أو إحنا قبط بقى حقا مش عرب، لكن الحمد لله أنا صعيدي والصعيدة كلهم من جزيرة العرب، يعني أنا ما أدري يعني كيف يقبل الإنسان على أختي على ابنتي على على على امرأة من زويه إنها تخرج مثل هذه الثياب، يعني هذه الثياب كما وصفه سلم كاسية عارية، يعني هي غطت البشرة حقا لكنها عارية في حقيقة الأمر، لأن هذا الثوب يعني يأخذ يعني تراه يعني يلتصق بالبدن فيحد العضو، ضابطه أنك لو أخذتها وضعتها في مكان مظلم دون الأنوار ونظر إليها المرء قال هذه لم تلبس شيئا، كأنها لا تلبس شيئا لأن الأعضاء بأثرها محددة ظاهرة، لذلك احنا قلنا في أن الحجاب اللي هو الشرعي أن الثوب لا يصف ولا يشف، لا يكون شفافا فيعطي البشرة يبين البشرة دي تحته. وده اللي بيحادث الآن الرقصات بتفعل ذلك. أو يكون إيش يصف العضو يكون ضيق جدا حتى يصف لك ويجسم لك عضو الأعضاء. ولا مش محتاجين شيء الآن. هي المسألة كلها أنت ممكن تقبل الرجل عشان المرأة تمشي بشورت الآن يعني عشان تصل لهذا يعني انتهى الأمر. يبقى كان هذا هو الغطاء اللي على الأقل على الأقل يجعل المرء لا يفتن بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الوصف من دلائل النبوة. قال كاسيات عاريات مائلات مميلات. والوصف هنا الألف ازاي ثم الوصف في ايش في الفعل. قال مائلات مميلات. طبعا العلماء يقولون المفروض يقول مميلات يقول مائلات. هو قال مميلات مائلات. قالوا المفروض يقول مائلات مميلات لأنها هي تميل تتصنع لتميل قلب الرجل. لكن الحق بأن الأصل في العطف عدم الترتيب. الأصل في العطف عدم الترتيب. فيكون الوصف الدقيق مائلات يعني يتسكعنا يتصنعنا يترنحنا. تمشي المرأة مشية تلفت قلب الرجل بل تأخذ بعقل الرجل تأخذ بعقل الرجل يطيش. فلذلك الله تعالى بيّن ذلك وهذا الذي يحدث حقا كما قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقط المرأة مستترة ومشت مشية ضربت ضربة بهذا بالكعب العالي لتلبسه فعلم الخلخال اللي موجود أو الزينة الموجودة تحت الثياب فذهبت بعقول الرجال. والحمد لله الرجال إلى الآن خلاص كله راح بيشرب كله ولا بيشم كله فرايح. هو أصلا ما فيش عقول عنده فهو عبال ما يبقى حتى يتحرر مما هو فيه. لكن هناك كانوا عندهم قوة وفحولة. العرب كان عندهم قوة وفحولة. لذلك أنت ترى أن الشرع أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم المتعة في, في, في السفر لا يستطيعون البعد عن النساء. فحولة يعني لا يمكن ان ينكر على الرجال هنا. وهم يقول لك بس لما تدون دو اربعة وخمسة وراح تزوج. فانت غيران لانك لا تستطيع ان تزوج حيطة. ما تستطيع ليش لان العفة ما فيش عفة. ما في عفة فهو ما يستطيع خلاص ماشي كالقط بجانب امرأتي. لان ما في عفة. حافظ بن حجر يعلق في حديث انس ان مسلم لما جمع التسع في ليلة واحدة قال ومكمن هذه ان الله تعالى اتاه القوة وقوة العفة تزيد في المرء قوة. كلما حصر المرء بصره على امرأته على الحل والبل كان أقوى وأقوى في هذا الباب. فالعفة تعطيه وتكسبه قوة. لكن الآن ما في أين العفة. فذلك الضعف البشري ضعف شديد. الأول كما قلنا ما يقول ابن مسعود وما كنا نصبر على بعض النساء فأباح لنا المتعة. حتى لما بعد ما فتح الله عليهم السبي بعد ذلك ما نهى عن المتعة أبد الأبد نهى عنها يعني إلى يوم القيامة. الغرض المقصود قال مائلات مميلات لأنهن يمشين مشية تأخذ بالباب وقلوب الرجال. مميلات يعني مميلات لقلوب الرجال هنا. والحق أن تقول يعني عشان نتكلم بحق يعني خذ ما هذا واطبع عليه الخاتم. الرجل يميل ميلا شديدا الى المرأة ولو كانت المرأة في مكان والرجل في مكان لا يصبر يحوم حول المكان حتى يكلمها ويسلم عليها تسلم عليه ما يستطيع يصبر. اقول لك والمرأة اشد ميلا للرجل من الرجل من ميله له يعني. لكن هو الرجل متجرد فايش يتحرك حركة سريعة ليصل الى ما يريد. المرأة اشد شوقا منه لكنها لا تتحرك. طبعا هذا الكلام في الرعيل الأول. الآن الرجل هو الذي يستحي ولا يتحرك والحراك للنساء الآن وهذا واقع والله الحراك حقا للنساء. المسألة منتهية. لكن أقول ابن عباس يقول الرجل خلق من طين من الأرض فشدة ميله كانت للأرض وللنساء لكن شدة الميل أكثر للأرض والنساء يعني في شراكة هو الآن. وأما المرأة فخلقت من ضلع الرجل وهي لا تميل إلا للرجل. ما في شيء أصلا يشغل دماغ المرأة ورأس المرأة إلا إيه لذلك هي جناهم. ما هي ليش بتخترع هذه الاختراعات تجن الرجل لأنها تميل ميلا عظيما للرجل فتميله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات يعني هي تصنع شيئا في مشيتها لتميل بقلب الرجل وبعقل الرجل. رؤوسهن صفة أخرى في ذاتها فيها رؤوسهن كأسنمة البخت. رؤوسهن كأسنمة البخت هو أعلى شيء في الجمل. وده معروف كان معروف عندنا قصة معروفة اسمها السد العالي يعني هتمطر بعد يومين. ما كان المرأة بتعمل هذه الضفيرة والله كانوا يسمونها السد العالي. هذه الضفيرة على علو إلى السماء فتعمل السد العالي هذا. فالعلماء يقولون هذا تستحق فيه أيضا اللعن. فضل تستحق فيه اللعن. فقال علماؤنا هذه لا تقف عند هذا الوصف، بل كل يعني ما كل تسريحة في شعرها تتبرج بها وتصل أنها تميل قلب الرجل بهذا الفعل فإنها تقع في مسألة اللعن، أو تقع في قول سلم صنفان من أمتي قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يعني هذه الحديث ظاهرة قاهرة باهرة على أن التبرج حرام. وكثير نسمع الصيحات الآن، يعني يقول بعض الرجال والنساء وين الدليل على أن التبرج حرام؟ التبرج ليس فيه شيء. وبعدين تجد بقى رجل بعمة كبيرة جدا جالس مع واحدة متبرجة، تبرج ما يعلم به إلا الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يتكلم معها بكلمة، يقول لها اتقي الله وغطي شعرك مثلا، أو أن هذا مذموم عند الله جل وعلا. ما لا ده كده ده هو منكر أن ينكر، بس هو جالس معها وبيتكلم معها بقال لقر الرسول وهي تعارضه وتقول لك إن هذا الحديث صحيح. يعني هذه آية أصلا الله يقصد بها كذا، وهي يا امرأة استحي على نفسك وأنت أيها الرجل الذي بأمامها لابد أن تقول لها بأن هذا لا يجوز وأن هذا التبرج كبير من الكبائر. بل خذ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها. لا يدخلنا الجنة، هذه دلالة أن هذه كبيرة، دلالة أنها كبيرة. الحق أنني أقول هي استحقت أن يقال فيها لا يدخلنا الجنة، ليس في مطلق التبرج فقط، ليست الأمر ليس الأمر قاصرا على التبرج، لا لا، التبرج وان كان حراما لم ياتي فيه هذا الحكم. التبرج مع التميل، التبرج مع المشية التي تميل بقلوب الرجال، يعني تبرج مع ايش؟ مع تصنع لفتنة الرجال، تطلع وتصنع لفتنة الرجال. قال فيه من سلم لا يدخلنا الجنة، لا يدخلنا، او قال لا يدخلنا الجنة. العلماء يقولون في هذا ليس كفر. الخوارج الضلال ياخذون هذا الحديث ويقولون ايش؟ يقول كل متبرجة كافرة، كل متبرجة كافرة، لا يسمى قال لا يدخلنا الجنة. وذلك ترى الخوارج من أعظم الناس حظا، أكثر الدعوة في النساء، يقول لك المتبرجات فبيذهب في رعيل النساء المتبرجات ليه لدعوتهن. وأنا ذكرت قبل ذلك أن فيه كان إخوة تكفير في الجامعة، وكان كل شوية يذهب في البنش البنات المتبرجة بيدعوها يقول هذه إن شاء الله تسمع، دعك من هؤلاء علينا إحنا، يقول هذا خلاص ما فيش منهم رجع، لكن هؤلاء. وبعدين يذهب راح لامرأة سوداء كحلاء ظلام قال لها هذه تستحق النار اتركها، وهذا بس الجميلات دي تستحق النار دي ما نجعوا بيها. فهو أصلا عندهم مرض نفسي. فالغرض المقصود أنا أقول التبرج وحده ليس في هذا الحكم، التبرج مع تطلع فتنة الرجال. فقال لن يدخلنا الجنة، وصحيح الراجح أنه ليس بكفر، لأن قول سلم لا يدخلنا الجنة يعني لا يدخلنا الجنة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب، لكن يمكن أن تدخل النار تطهر من أجل هذه الفاحشة الكبيرة التي وقعت فيها، ثم بعد ذلك يكون مآلها إلى الجنة، لا سيما إن كانت يعني ماتت على الإسلام وكانت مستقيمة الإسلام. فإذا هي نهايتها إلى جنة، لأن الله جل وعلا يقبض قبضة يخرج كل من قال لا إله إلا الله من النار وإن لم يعمل خيرا قط. فهذا يعني آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، نعوذ بالله أن نكون من هذه الأصناف، ونعوذ بالله من جل في علاه من خطورة التجرع على الله جل في علاه. وإن كنا قد زللنا وقد أسأنا، ولكننا نستغفر ربنا ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من تاب تاب الله عليه. الفوائد المستنبطة: خطورة التغيير من خلق الله جل في علاه، وهذه قلناها قبل ذلك. الثاني: تلاعب الشيطان بالنساء. من وين هذا؟ نعم، هو تلاعب الشيطان بالنساء بأن المرأة تحب أن تتجمل. الله تعالى وصف المرأة وصفا دقيقا في الكتاب: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا وصف النساء، فهو يتلاعب بهن لأنه يريد للمرأة، يعني يوسوس المرأة أن تظهر جمالها. أي امرأة تحب أن ترى نفسها مرغوبة عند الرجال، كل امرأة في داخلها جبلة هذه الفطرة، لكن التي قد قهرت شهوتها وغضت نفسها هذه التي تحترم. ولذلك ترى الله تعالى يجعل الرغبة فيها إيش؟ أكبر وأعظم جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فهنا الشيطان يتلاعب بها من أجل التجمل والتصنع، من أجل الميل بقلوب الرجال. الفائدة الثالثة: دلائل النبوة الإخبار بالمغيبات. من دلائل النبوة الإخبار بالمغيبات، وهذا طبعا رد على الأشاعرة الذين يحصرون دلائل النبوة في المعجزة فقط، المعجزة فقط إذا حول الخشب إلى سيف هذا هي دلالة النبوة. هذا سنشرحه إن شاء الله في الكتاب، ما أدري هنبدأ في الكتاب الثاني ولا لا. الفائدة الرابعة خطورة التبرج. دعنا نسلم قال عنهن فإنهن ملعونات. الفائدة الخامسة خطورة الزور التزوير التدليس يعني. دعنا الله النمسة والمتنمسة والوشمة والمستوشمة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت، وأيضا بأن هناك رواية أخرى. ده خلاص بقى يعني ما نضيعش هذا الحديث. دعواتكم أن يثبت الله لنا الخير محين أبدا، وأن أشكر لكل من أعان على عقد هذه المجالس. أمين يا رب العالمين.